وتاني تاني زماني، وتاني تاني خد مني الاه واداني، وتاني تاني وتاني تاني زماني، وتاني تاني خد مني الاه واداني، وتاني تاني وتاني تاني زماني، وتاني تاني خد مني الاه والتاني، وتاني تاني وتاني تاني زماني، وتاني تاني خد مني الاه والتاني، وتاني تاني حب واحباب فرحني غنت احزاني، وعيون الناس تلمحني قلبك يلقاني، حب واحباب فرحني غنت احزاني، وعيون الناس تلمحني بقلبك يلقاني، عايش بهواك وعيونك بحر وعداني، وتاني تاني زماني، وتاني تاني خد مني الاه والتاني، وتاني تاني وتاني تاني زماني، وتاني تاني خد مني الاه والتاني، وتاني قمر الأحلام في جبينك يسهر ويلالي، ورد الأيام بيزينك ويقول تعالالي، قمر الأحلام في جبينك يسهر ويلالي، ورد الأيام بيزينك ويقول تعالالي، بتنام الناس وأنا شوق لعينك صحاني، وتاني تاني زماني، وتاني تاني خدني الأرض والتاني، وتاني تاني بحر وعداني، وتاني تاني زماني، وتاني تاني خد مني الاه والتاني.